أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لرأيته وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Oh, no. لفضيلته في ليلة تكريم راحلنا الحاج محمود أبو علامة. بيت القرآن بيت العزة والفخامة، ولهم مع القرآن أعلى راية وأغلى علامة. ومشاركة لشيخنا السيد أبو علامة، حضر أهل القرآن بكل عزة وقيامة، تقديرا من أهل القرآن لأهل القرآن. وكما قال نبي القرآن: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زوج. أثناء التلاوة شرفنا أيضا قارئا ودكتور، الشيخ الدكتور محمود علي حسن، الذي تميز بالأداء المتقن والصوت الحسن، وابن قرية بهنباي مركز الزقازيق. والآن أيها السادة، نعود إلى آيات الله البينات، إذ يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود جمال أبو دريشة من العصر، وهو يريد القراءة محتار، وأنا أعلم أنه قرأ بقناة الفجر مسابقة المزمار، ولنا بوجوده بيننا كل الافتخار. يتفضل مشكورا، داعين الله له التوفيق.